يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الشاعر يقول: فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري، وهل تدرين يا صنعى من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري، ويستخفون في شعري وينسلون من جلدي، وفوق وجوههم وجهي وتحت خيولهم ظهري، غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو يستشري. في حلقة اليوم سنتناقش مع موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو موضوع الصورة الإعلامية بين القياد والانقياد، حيث سننقد ما يعرض في قنواتنا العربية والإسلامية بشكل عام، وستعرفون في هذه الحلقة لماذا بدأت بقصيدة الغزو من الداخل. إذن نبدأ معكم اليوم إن شاء الله حلقتنا من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي والصورة الإعلامية. دكتور أهلا وسهلا بك أولا. أهلا بك إسراء. دكتور، الآن يعني يحدث جدل كبير حول ما يعرض في قنواتنا العربية والإسلامية، بين كونها يعني قنوات إبداعية تعرض برامج يعني من ابتكارها سواء كان فكرا أو مضمونا أو محتوى أو حتى الصورة بشكل عام، وبين كونها قنوات مقلدة. أنت ما رأيك كمشاهد اليوم؟ سنتحدث كمشاهدين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدمة جيدة أن يعني أن تقدميني كمشاهد، لأنني أود أن يعني أن نتعامل. البعض سيقول الآن أنت ستتحدث كناقد وكمتخصص لا، أنا اليوم سأتحدث كمشاهد فقط. لكن هذا المشاهد أيضا لا ينقصه أن يكون لديه آلية عقلية، لا ينقصه أن يكون لديه شيء من الفكر على الأقل، شيء من القدرة. لا ينبغي أن نكون عبارة عن يعني خشب مسندة ونحن نطالع أي شيء سواء كان الإعلام أو غيرهم. نعم. سنربط ما سنذكره اليوم بحلقة وهم الإعلام الذي تحدثنا فيه سابقا، ولكن اليوم سندخل أكثر على كيفية التعامل معها، وكيف أقود ولا أقاد، وكيف أكون أنا المسيطر. أنا ما أراه، إجابة على سؤالك، ما أراه أن المادة الإعلامية التي تقدم هي مادة في مجملها مادة ممسوخة، مقلدة، ضعيفة، غير مبتكرة. نعم. الاستثناءات تكاد تكون محصورة في ما ممكن أن أن يحصى على يعني على أصابع اليد الواحدة. هل هذا في حد ذاته يعتبر شر، سوء؟ لا، هذا توصيف لواقع أمة ضعيفة، لواقع أمة في ذيل الأمم، لواقع أمة ليست لديها هوية. يعني نربط هذا الكلام أيضا بالطابور السادس، وما ذكرناه في حلقة الطابور السادس في الهوية والوظيفة والهدف. نحن ليس لدينا الآن هوية بارزة. الأمة الغالبة هي التي هي التي تسيطر، هي التي تحكم، هي التي تفرض لغتها. وكما يقول ابن خلدون في مقدمته في عقيدة المغلوب وقاعدة تقليد المغلوب للغالب، نحن نقع في هذا. وهذا أكرر ليس مفاجئا، ليس صادما، متوقعا، لكنه محزن عندما يكون الأمر يتعلق بما يعرف بالإعلام الإسلامي. هذه هي المشكلة. طب دكتور، قبل أن ندخل يعني في موضوع الإعلام الإسلامي، أليس من المفترض أنه في حال أنه بدأ أي غزو لدى أي أمة يعني عن طريق الإعلام أو أي نوع من الغزو أو أي وسيلة من وسائل الغزو الثقافي، أنه من المفترض يعني أن نصد هذا الغزو بطريقة أو بأخرى، أن تكون هنالك ردة فعل يعني مضادة لهذا الأمر؟ هذا إذا كان خارجيا ظاهرا. يعني أنت تحدثت يعني عن قضية الهوية، نحن بتنا يعني صانعين للهوية، يعني حتى في دراسة نشرت حول الهوية العربية التي تعكسها يعني الأغاني. نعم. أغاني الفيديو كليبات خصوصا. نعم. يعني قيل إنه يعني على سبيل المثال، طبعا هذه الدراسة أجريت على 364 أغنية شبابية معروفة. نعم. جدا يعني بين. نعم. الشباب. قيل نسبة اللقطات المثيرة بلغت 77%. نعم. الرقص والحركة 51%. نعم. من الأغنية. نعم. إيماءات الوجه الموحية طبعا. نعم. للجنس وما إلى. نعم. ذلك 10%. الألفاظ 10%، وفكرة الأغنية فقط 5%. نعم. يعني نحن بتنا صانعين لهويتنا. صانعين لأي هوية؟ للهوية الممسوخة لهذه بالضبط. الهوية إذن الممسوخة. إذن نحن نعم. صدى. نحن عبارة عن صدى. نحن عبارة عن فراغ. نعم. يظهر فيه صدى الغزو. ولكن لأنك سألت عن إذا دخل هذا الغزو ألا يجدر بنا نعم. أن يكون لدينا مقاومة؟ هذا إذا كان خارجيا ظاهرا، فكيف إذا كان داخليا كما بدأت أنت؟ يعني نعم. أنت بدأت بأن الغزو داخلي. طيب نعم. وهذا أكرر، لذلك نربط هذه الحلقة بحلقة الطابور السادس. نعم. نشأ لدينا إعلاميون تربوا في أحضان الغرب. نعم. تربوا، يعني لا أريد أن أستخدم كلمة الغرب دائماً. الغرب يعني فيه وفيه. تربوا في أحضان العدو. نعم. تربوا في أحضان هوية أخرى، ثقافة أخرى، وبالتالي أصبح يظن. لذلك عندما إذا ذكرتي عندما تحدثنا عن الطابور السادس، نعم. قلنا أن الطابور السادس هو من يظن أنه يخدم وطنه، نعم. ولكنه يعمل بأجندة الخارج، علم أم لم يعلم، قصد أم لم يقصد. الإعلامي هذا قد يقول أنا أحارب أمريكا، أنا أريد أن أبين لهم أن لدينا مثلا إعلاما شبابيا. طيب، وإذ نعم. بالإعلام الشبابي الذي يريد أن يقاوم به أمريكا، أمريكي صنع من الألف إلى الياء، إلا نعم. اللهم الكلمة التي فيها عربية فقط. يعني مثلا عندما أرادوا أن يستبدلوا أمريكان آيدل، نعم. وهي باللفظة المعبود الأمريكي، آيدل المعبود، نعم. أو الصنم الأمريكي، لا لا لا لا، أرب آيدل نعم. وهو يعني المستنسخ نعم. من أمريكان آيدل، لكن سموه أظن محبوب العرب، محبوب أو العرب، مشهور نعم. العرب أو شيء من هالقبيل، لكن العرب لم يترجموا معبود. طيب، خشية أن يعني تمس عند الناس نعم. شيء معين. الرحلة طويلة إلى أن يعيد هؤلاء وغيرهم النظر في من هم، نعم. وما الذي يفعلونه. ولكن باختصار، هل المقاومة موجودة؟ أقول لا، ليس ثمة مقاومة، هنالك محاولات لمقاومة موجودة، ولكن للأسف أيضا تحتاج إلى عمل كبير. يعني في بعض القنوات القومية العربية التي تحاول أن يعني أن تحافظ على هذه الهوية، لكن نسبة مشاهدتها قليلة لربما، قليلة جدا طبعا، يعني كغيرها. نعم. بالمناسبة، بعض القنوات الجادة جدا التثقيفية الأكاديمية، نعم. العروبية إذا صح التسمية، نسبة مشاهدتها أقل من نسبة مشاهدة البرامج الإسلامية، القنوات الإسلامية. لأن القنوات الإسلامية الأمر فيها نوعا ما واضح بأنها تقاوم ودين هذه الثانية لم تعرف نفسها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فقد تحوي محتوى علمانيا مثلا، قد يعني هذا الذي يريد أن يقاوم بقومية عروبية مثلا، يرى أن من مقاومته أن يبرز للناس ما يعرف بفن الطرب الأصيل، نعم. لكن فن الطرب الأصيل في حد ذاته هو أيضا ممسوخ، هو أيضا مستنسخ. نعم، كانت يعني ليس بالضرورة يعني هنالك فن طرب أصيل، يعني لا لا، عكس الطرب الأصيل لا أقصد فيه كما نعم. قلت عن فيديو كليبات، أنا نعم. لا أتحدث عن لحن، أنا أتحدث عن هوية، عن فكرة. يعني سلسلة الأغاني الطويلة التي حفظها أجيال عن الست وعن العندليب وعن فلان وعن فلان، تحوي كمية من الأفكار التي نعم. تهد أمم. طيب، ولكن فيها صوت جميل وفيها لحن، هذا لا يخدم هويتي، نعم. لا يخدم هويتي كمسلم أن أتغنى صباح مساء بكلمات مثل قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع، أو حياتي من غيرك عذاب، نعم. أو قدر أحمق الخطى مثلا، نعم. لكننا نشئنا على أن هذا هو الطرب الأصيل. محمد عبد الوهاب رحمه الله وغفر له كان في مقابلة يقول أن معظم ألحاننا سرقناها من تركيا، يقولها بكل صراحة، معظم الألحان هي من تركيا، يعني تركيا، نعم. حتى ليست أصيلة، الأصيل في ألحاننا قليل جدا، طقطوة من هنا كما يقال، قطعة من قطع من هو قطع بالمناسبة سجد. ليس من الخطأ يعني أن لا نأخذ ألحان، ولكن لكن أقول حتى نعم. إذا دخلنا إلى مستوى اللحن، نعم. سنجد أننا يعني لسنا أصلاء يعني حقيقة كما نعم. كما ينبغي، فما بالك إذا تجاوزنا قضية اللحن إلى قضية الفكرة. نعم. طيب دكتور، يعني الآن مثلا نجد الإعلام، هنالك شركات إعلامية كبرى مسيطرة، يعني أنت تقول أنه يعني في دراسة أجريت أنه 69% من المحتوى الإعلامي، سواء كان مطبوعات، منشورات، إعلام، تلفاز، نعم. وما إلى ذلك، مسيطر عليه من قبل شركات أمريكية، نعم. هذا يعني مسيطرة على عالمنا، نعم. العربي، نعم. يعني تقول صورة الإنسان من الطبيعي أن ينجذب إلى الصورة البراقة والموجودة حاليا في معظم القنوات. كيف يستطيع الإنسان يعني مع كل هذا الموجود، مع كل هذا الإعلام المدسوس ومع كل هذه الصور البراقة والتي من الطبيعي أن ينجذب لها الإنسان، أن توجد قنوات أخرى لنقل مضادة وذات قيمة وبالفعل لديها نسبة مشاهدة يعني قوية؟ طيب، هنا يأتي الحديث عن دور الإعلام. نعم. دور الإعلام هل هو دور مترجم فقط للواقع أم دور موجه للواقع؟ أصبح يعني ما لا يدع مجال للشك الآن، من الواجب أن نقر بأن الإعلام يوجه وليس يترجم فقط، وبالتالي أصبح واجب على الإعلاميين الشرفاء، وإن شاء الله يكون ثمة إعلاميين شرفاء، أصبح واجب على هؤلاء أن يوجه الإعلام بطريقة تغذي العوام. العوام يحتاجون إلى، يعني أعطي أمثلة. الأخ أحمد الشقيري جزاه الله خير، رجل يبدع في تقديم مادته، يبدع في استخدام التقنية، يبدع في استخدام اللقطات السريعة، وأظن لها اسم نسيته في المادة الإعلامية، الشورت كليبس هذه السريعة. طيب، واستطاع أن يحدث إصلاحا وتعديلا في نمط فكر شبابي في التطوع وفي غيره بشكل غير عادي. هذا بالنسبة لي شيء يعني إبداعي. مثال إبداعي وأفخر به، لأن الرجل احتوى هذه الأداة، احتوى هذه الآلية، ولكنه استخدمها بطريقة خاصة به. يعني سيكون من المضحك أن أستشهد بمسألة أنا يعني لا أدعو لها ولكن أعجبني هذا اللفظ. في حلقة من حلقات سوبر ستار، كان هنالك شاب ليبي كان أظن يدرس طب الأسنان، وكان قد لحق بالمجموعة 3 دول. المهم هذا الشاب فاز في ذلك الموسم. في يوم من الأيام غنى أغنية لفيروز، وكنت أيامها في أمريكا، وكنت أعد مادة عن يا أهل الفن مهلا، فأتابع ما الذي يجري على الساحة الإعلامية. جميل أنك وضحت للمشاهدين أنك ليس من المتابعين أو من لا أعوذ بالله، بالعكس أنا لدي يعني يعني لدي تحفظ شديد. أنا أقول أنا أقول لا أظنه يعني يقدر نفسه من يجلس يعني نصف ساعة ربع ساعة أمام مثل هذه البرامج. على أي حال، فكنت أود أن أعرف ما الذي يحصل بهؤلاء بعد أن ينجحوا. المهم أنا أبحث عن المادة، رأيت يومها أن الموسيقار المعروف، وكنا قد ذكرناه في حلقة سابقة يمكن في الطابور السادس، إلياس الرحباني، يومها قال لهذا الشاب أيمن الأعتر، غنى أغنية لفيروز، قال أجمل ما فيك يا أيمن أنك تؤيمن الأغنية، أي أنك تغنيها بأسلوبك أنت، لا تقلد فيروز. هذا الشاب عندما عدت من أمريكا وكنت في الشارع وجدت سيديهات لأغنية فيروز بصوته، فأصبح الناس يطلبون الأغنية التي كانت أصلا لفيروز لكن بصوت هذا الشخص. أعرف أن المثال يعني بعيد عما نريد أن نسوق له، ولكن أود أن أخذ منه هذه الفكرة. بإمكاننا أن نأخذ يعني المنجنيق، أخذه يعني أخذه المسلمون ولكن استخدموه بهويتهم، وهو آلة حربية. الخندق استخدم من فارس في غزوة إسلامية أو في غزوة لصالح الإسلام. أنا ما أريده أن يكون واضحا للقيمين على الإعلام. أنا ليس عندي ثمة مشكلة مع التقنيات، يعني الآن تجاوزنا الحديث عن الحلال والحرام في قضية استخدام البيانو، إدخال الإيقاع بطريقة معينة، إدخال صوت يعني الإنسان. لأنه الآن يعني مثلا نلاحظ أنه كثرة الخطوط الحمراء مثلا لدى الإسلاميين، أنهم يعني يتحفظون على أخذ الكثير مما لدى الغرب ويترجمونه بطريقتهم. نعم، ولكن ولكن أنا مع هذه الخطوط الحمراء. لماذا؟ لأنك لاحظي أننا عندما لا أقول أزلناها، عندما حصل فيها شيء من الاختلاف، يعني البعض حدث يقول هنالك مسخ برضو بالهوية، حصل هنالك مسخ، وكأن يعني للأسف أنا عتبي على الشباب الإسلاميين في الأغاني أو الأناشيد، سميها ما تشائين، وكأنهم كانوا ينتظرون يعني شخصا ليقول لهم الموسيقى مختلف عليها، وإذ بكل من هب ودب يدخل الموسيقى في يعني في، وكان في يوم من الأيام يبدع بدون موسيقى، فأصبحت الكلمات ينبغي أن يدخلها موسيقى، حتى وإن لم يحتج الأمر، بل أن أحدهم الآن أصبح يتخصص في المقامات الموسيقية، وبعد أن كان خريج شريعة أصبح الآن يريد أن يعني أن يدرس الماجستير في العود، لأنه يريد أن يكون زرياب الثاني. يا جماعة، يعني أنا عندي تحفظ شخصي على ما يجري لسبب. يمكن قلتها قبل ذلك قبل يعني حلقات. نعم. الذي يعزيني أن الرحلة طويلة. نحن لسنا في يعني لسنا في نهايات المطاف، نحن في أوائل الطريق. طيب أنا أعود فأقول المسألة مختلف عليها، وإن كنت لا أرى الاختلاف بالطريقة الـ يعني المطاطة التي يرونها، ولكن سأتجاوز ما اختلف عليه لا ينكر، سأتجاوز. دكتور يعني ولكن ذكرت موضوع مثلا النشيد الإسلامي، هي ليست المشكلة بالمناسبة باستخدام الآلات وكذا، لكن أعتقد الهوية. أنا من وجهة نظري المشكلة الهوية. باتت أيضا في المحتوى، عندما حتى الكلمات باتت يعني الآن مناسبة. الآن انظري إلى الإصدارات، ما يعرف نعم. بالإصدارات الإسلامية أصبحت لا تكادي ترين نشيد أغنية سميها ما تشائين مقطوعة نعم. كلمات عن مثلا أذكر في يوم من الأيام كنا ننشد لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام. هذه النشيدة الآن تعتبر إرهابية. نعم. من الذي يجرؤ الآن على أن يتحدث بشيء يعني مثل هذه الكلمات؟ الآن كل الأناشيد أولا ينبغي أن تكون الأصوات الناعمة نعم. الأصوات الهادئة، أصوات الشباب التي لو لربما لو قابلها عمر بن الخطاب لضربها بالدرة واعتبرها فيها شيء من التخنث. طيب أصبحت هي السائدة الآن، وأصبح الشاب إذا كان منشد صوته رخيم يدخل الاستوديو حتى يجرى له بعض التعديل على صوته ليظهر بهذا المظهر. المسألة الأخرى الكلمات كلها الحب والغرام والتصوف ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم إسلام كنسي، أنا لا أعترض على نعم. هذا، نحن نريد هذه الجرعة، ولكن دون العمل. ولكن لا ولكن أين القضايا الأخرى؟ أين الهوية؟ يعني عالج لي. أنا يعجبني وأقولها يعني نعم. من هذا المنبر يعني ليس دعاية، ولكن نحن نريد أن نتكلم بصراحة. شاب مصري اسمه حمزة نميرة نعم. هذا الشاب منشد نعم. مغني يعني منشد سميه ما تشاء نعم. منشد مغني أصلا المصطلحين يعني أنا شخصيا لا أعرف ما هو حتى الآن نعم. الذي يفرق بينهما لأنني قرأت فيها ولم أجد ذلك الخط الفاصل بين الأغنية نعم. والنشيد. على أي حال هذا الشاب يستخدم الموسيقى، بل هو موسيقي، يعني هو شخص موسيقي نعم. ولكن إذا استمعت إلى ما ينتج ليس ثمة أغنية من أغانيه إلا وفيها فكرة تكتب يعني وتنشر. نريد هكذا فن. أما أن يكون جل الألبوم عبارة عن يا حبيبي يا رسول الله، الحب، السلام، العالم الوردي. طيب دكتور يعني أنت ذكرت أنه الآن بات الفن يعني لا يركز على هذه القضايا اللي نقل الجهادية والمقاومة وغيرها من قضايا. هذه إحدى القضايا يعني هو أيضا هذا الموضوع لنوضح هو انعكاس للصورة الإعلامية طبعاً كذلك يعني طبعاً. مثلا هنالك المحطات الفضائية، كنا المحطات الفضائية العربية والتي هي من إنتاج عربي كانت فيما مضى مثلا تعرض القضية الفلسطينية بكل أريحية، تتحدث عن المجاهدين بكل أريحية، تتحدث نعم. عن العمليات الاستشهادية بكل أريحية. يعني الآن بات حتى يعني مصطلح الجهاد شبه تهمة. معدوم أصبح نعم. تهمة شبه معدوم في المحطات ولأننا مغلوبون صح ولأننا مغلوبون نعم. أصبح إعلامنا للأسف يحاول أن يداهن، يحاول أن يداري، يحاول أن لا يزعج أحدا، فأصبحت إنشاداتنا وأغانينا كلها في يعني أنتم تمتدحون يسوع نحن نمتدح محمد، أنتم تتحدثون عن المحبة نحن نتحدث عن السلام. طيب ماذا عن هويتك؟ ماذا عن مقاومتك للصهيونية الغاشمة؟ لا أقول اليهود حتى لا نعمم، للصهيونية الغاشمة. ماذا عن إنتاج إسلامي لطلاب المدارس الذين يكادون لا يعرفون شيء عن لغتهم؟ ماذا عن أغنية تتحدث عن لغة القرآن؟ ماذا عن أغنية تتحدث عن بر الوالدين بطريقة إبداعية؟ أصبحنا لا نرى هذا، بل على الأكثر للأسف إذا تحدثنا عن المسخ الإعلامي أصبحنا نرى شبابا ملتزمين متدينين يخرجون علينا بكليبات كلها ارستقراطية، كلها ألوان فاقعة نعم. وسيارات آخر موديل نعم. وفندق خمس نجوم وشباب يرتدون رداء معينا. طيب هل هذا هو ما يترجم حالنا؟ هل هذا أكرر أنا نعم أدعو إلى أن يكون الإعلام موجه، ولكن هل هذه هي الطريقة التي نوجه بها؟ والمضحك في الأمر دائما أقول نعم. للشباب عندما أجتمع ببعض الشباب المنشدين أقول المضحك فيما تنتجونه أنه موجه لفئة لا تكاد تتابعكم. يعني الذي يتابعكم هو ابن الطبقة الفقيرة غالبا نعم. ابن الطبقة المعتدلة المتوسطة فوق الوسط بقليل. أما الطبقات التي أنتم يعني تكادون تتمحكون بها تريدون أن تقولوا لها نعم. من فضلكم تابعونا، يتابعون القنوات القنوات ام بي سي 4 ام بي سي 2 قنوات الطابور السادس بجدارة يتابعون الفن الغربي يتابعون الراب يتابعون واصبح الان لانه يتابع الراب اصبح ينبغي ان يكون لدينا راب اسلامي يتابع الهيب هوب اصبح ينبغي ان يكون لدينا هيب هوب اسلامي. طيب دكتور نتحدث يعني تحدثنا عن الفن نتحدث عن البرامج الموجوده في القنوات الاسلاميه او القنوات الاسلاميه بشكل عام وما تقدمه يعني ما رايك انت كمشاهد فيما تقدمه القنوات الاسلاميه من محتوى برامجي وغير ذلك؟ قناه اسلاميه رائده طبعا رائده بين قوسين شعارها ابداع واصاله. كنت قد تحدثت يعني لمنشئها جزاه الله خيرا وقلت له يعني انا هذا الكلام كان بعد إنشائها بثلاث سنوات تقريبا فقلت له الآن بعد ثلاث سنوات وكنت أيامها هنا لست في أمريكا وكنت يعني أتابع قلت له بعد ثلاث سنوات ينبغي علي أن أقول لك أنني لم أرى لا إبداع ولا أصالة لم أرى الأمرين ما أفهمه من الإبداع أن تأتي حقيقة بفكرة جديدة بهوية بأسلوب إبداعي في الطرح أما ما يجري بالمناسبة هذه القناة التي ذكرتها على الرغم من أنها يقال أنها الأولى إسلاميا إلا أنه إحصائيا أنه نسبة مشاهدتها أقل من 5% باتت انحدرت يعني بعد هذه السنوات أنا لا أعرف عن هذه الإحصائية بين القنوات جميعا أم القنوات الإسلامية القنوات الإسلامية كانها تعتبر الأولى إسلاميا يعني هذه قناة تصنف إعلاميا أنها الأولى إسلاميا نعم ولكنها أقل من 5% من مجموع طيب القنوات يعني. مصطلح إسلامي هل يصح يعني أن نطلق هل ترى أن بالفعل هذه القنوات إسلامية يعني هذا طبعا نعم. يعني طبعا هي قنوات إسلامية هي نعم. هي على الأقل تتبنى طرح تتبنى المشروع الإسلامي الطرح الإسلامي القضية الإسلامية المشايخ المسلمون الدعاة المسلمون الفكر الإسلامي الفتاوى الإسلامية إلى آخر قنوات إسلامية هل أنا مع تخصيص قناة بمسمى قناة إسلامية شئنا أم أبينا التصنيف حاصل يعني أحيانا نحن نقع أيضا في فخ أننا لا أنا لا أريد أن يصنفني أحد التصنيف حاصل يعني أنت بمجرد أن تقلب القناة فتجدين أن هنالك كهذه القناة قناة بغداد بمجرد أن يقلب شخص القنوات الفضائية فيجد أن هنالك كما من الحجاب في المذيعات صنفها قناة إسلامية فإذا رأى قناة أخرى فيها كم من التبرج صنفها على أنها غير إسلامية سميها ما تشائن ليبرالية قومية علمانية يسارية سميها لكن التصنيف حاصل المشكلة هي في المحتوى يعني أعود مرة أخرى لسؤالك نقدي لحالة القنوات هذه ما يقدم أنا أريد فيه عندما تقول إبداع وأصالة طبعا أنا قلت أول ثلاث سنوات بعد ذلك رأيت بعض البرامج التي أصبح فيها شيء من الإبداع حتى يعني أكمل نعم. الصورة لكن قبل ذلك لم أكن أرى إلا الإبداع هو أننا أتينا بممثلة تائبة فوضعناها هي المذيعة هذا هو الإبداع الذي لدينا أي إبداع هذا؟ بل إنك للأسف أسأت للصورة الإسلامية وأسأت لهذه الإنسانة لأنك نجمتها حيث لا يصلح لها أن تنجم لأنها أصلا تابت عن نجوميتها وكم منهم ارتدوا وكم منهم هي تابت قد يقول البعض يعني هي تابت عن التمثيل الذي كان فيه بعض المحرمات والآن تتجه يعني ل هي السؤال هي هل اتجهت أنا قابلت نعم. قابلت بعضهن طيب يؤتى يعني يؤتى إليهم أو إليهن ويرجون ويعرض عليهن المال لأجل أن يعني أن نمارس الدعاية باستخدام هذا القدوة هذه كانت قدوة في يوم من الأيام فأصبحت قدوة الآن قل منهن اللواتي ثبتن والبعض للأسف عادت النجومية مرة أخرى إليها فأصبحت تظهر بمظهر غير لائق يا دكتور عن مسألة النجومية نلاحظ في القنوات الإسلامية للأسف حينما نحاور الإداريين فيهم يعني يأتون بالفعل بأشخاص ليس فقط على مستوى الممثلين حتى على مستوى الشيوخ أشخاص أصلا يعني لديهم بريق إعلامي ولنقل لديهم متابعين بغض النظر يعني ما هي الوسيلة التي يتابعونهم بها يأتون بهم لتنجح القناة على طريقتهم عن طريقهم عن طريقهم ولكن للأسف ليس لديهم مثلا صناعة مادة. لنقل صناعة شخص صناعة صحيح. نجم أن نأتي بشخص ونقدمه نحن للناس بمحتوى جديد وقيم وإبداعي الأكثر من ذلك يعني طبعا أنا أتفق مع هذا قضية صناعة وأنا ضد كلمة النجم أصلا أنا ضد كلمة النجم عليها يعني ما أخذ النجم من سنتحدث يعني من صفته النجم من صفته أنه يلمع ولكنك لا ترين عيوبه فأنت يعني تضعين شخصا يمتلئ بالأضواء ولكن في الحقيقة قد يكون من أكثر الناس تعبا من أكثر الناس إرهاقا من أكثر الناس إثارة للشفقة على حاله ولكن المثير في نظري يعني ل يعني للشفقة على حالنا أن القنوات الإعلامية الإسلامية تأتي بكم من المشايخ وهم من العلماء الطيبين، ولكنه لا يقدم جديدا. نعم. تضعينه على كرسي ويفتي فقط. نعم. يفتي. طيب هذه الفتاوى الأجدر أن ينزل بها المشايخ إلى عوام الناس، خطباء المساجد، ويعني ونكف عن هذا الأمر ونتحدث في في أحداث الأمة، في المستجدات، نتحدث في هنا يكون الإبداع أن أقدم للجمهور شخصا يتحدث في مسألة الجمهور يريد من يتحدث عنها، يريد من يغطي هذا الجانب. أما أن أقدم شيخا كل ما لديه من الكلام هو إعادة وقراءة لما هو موجود في الكتب أصلا، لا، أنا أرى أن هذا ليس. دكتور، نكمل في هذا الموضوع بتعمق أكثر، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث عن الصورة الإعلامية بين القيادة والقياد، ودخلنا في موضوع الصورة الإعلامية التي تقدمها بعض القنوات الإسلامية. دكتور، يعني أود أن أتحدث عن موضوع الإعلانات الموجودة، يعني لنحيد قليلا البرامج. موضوع الإعلانات، يعني نجد الآن مثلا، كنا أيضا ذكرنا القنوات الإسلامية، إعلان موجود لمنتج معين موجود في قناة عربية بشكل عام، تظهر فيها فتاة غير محجبة، لكي تظهر في هذه القناة الإسلامية ذات الإعلان وذات لذات المنتج فقط يحجب القناة. يعني ما رأيك في موضوع يعني توجيه فكر المجتمع من خلال الإعلانات؟ ذكرتيني بنكتة كان أحد الشباب يعني زميل طبيب عراقي كان يقول، معلقا على دعاية مثلا مسحوق غسيل ويعني ربة بيت تغسل مثلا في غرفة الغسيل في بيتها وهي ترتدي الحجاب، فيقول أنا لا أدري، هذه فاقدة الذاكرة يعني لماذا ترتدي الحجاب في هذا المكان؟ طبعا هي متجهة لأنها منفق عليها من آلة إعلامية تتبع لحكومة معينة، ولكن أين المصداقية؟ يعني إذا أردت أن تعلن هكذا إعلان، فإن المصداقية في ارتداء حجاب في غرفة الغسيل مثلا؟ يعني على أي حال، للكلام عن الإعلام، عن الإعلانات، ينبغي أن نطرق باب ما يعرف بالرسائل الإيحائية. نعم. وعملية التكرار. الدراسة التي نشرت في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جامعة بيركلي، نعم، تقول بأن الإنسان العادي في الحياة اليومية إذا كان يتابع التلفاز بمعدل ساعة إلى ساعة ونصف، نعم، ويمشي في يعني ويرتاد الأسواق والشوارع العامة، يشاهد ما لا يقل عن 500 إعلان تجاري في اليوم. 500 إعلان تجاري في اليوم. يقولون أما إذا كان في بلد أو مدينة مثل نيويورك أو سنغافورة أو دبي، وذكروا دبي منها، فإنه يشاهد ما لا يقل عن 1000 إلى 1700 إعلان تجاري في اليوم. هذا الكم، يعني البعض يقول يا دكتور شركة كذا، شركة تليفونات، شركة كذا، شركة سامسونج جالكسي، طيب باعت كذا كذا كذا، يعني ما منظورك لهذا؟ أقول لهم امشوا في الشارع الفلاني مثلا في عمان، وكنت في مصر ايضا وجدتها في شارع معين، قلت لهم امشوا في الشارع هذا، الموجوده في الشوارع اكثر من 40 اعلان لهذا التليفون في شارع واحد فقط. هذه عندما تمر عليك مره مرتين ثلاثه اربعه 10 20 30 40 في مره واحده، وفي العوده كذلك، والله اعلم مدتها ثواني يعني، ومع ذلك تستطيع ان توجه يعني ثقافه المجتمع بشكل عام. ولذلك ياتي عليك الوقت الذي ترين فيه ان هاتفك وهو يعمل ومتميز ويؤدي الغرض، لكن اريد ان اغيره، لم يعد يصلح لي، لان هذا الكم مما دخل عليك هائل. الاعلانات التجاريه هي التي تسير الان البرامج. هنالك دراسة عدت عن رمضان الماضي الآن، الآن مثلا نجد حتى انفصام بين الإعلانات والبرامج. بعض البرامج على بعض القنوات العربية ليس بالضرورة إسلامية، تكون مثلا برامج دينية أو برامج ثقافية وذات محتوى جيد. من الذي يمولها؟ من الذي يمولها؟ نعم، تمولها القناة أو يعني بشكل عام من الذي يدفع؟ بالضبط. معظم الإعلام قائم على الإعلانات التجارية. اسألي أصحاب الفضائيات، سيقولون الفضائية مشروع خاسر. الفضائية مشروع خاسر، وأول سنة في الفضائيات مشروع خاسر. الفضائية لو اعتمدت فقط على أن بث فضائي سيخرج بمذيعة وبضيف ليتابعه الناس، هذا السات لاين، الخط الساتلايت هذا، وحجز هذه الحزمة الفضائية، هذا بأموال طائلة في السنة. طيب من أين له بهذا المال؟ إما أن يكون شخصا يعني طائل الثراء، وبالنسبة له هذا المال هو الذي يعني يريد أن يبث فيه فكرا. لا يوجد إطلاقا حيادية. إعلام حيادي. أنا من الطبيعة أن يكون يعني حتى أكثر القنوات أنا مصداقية. أنا هي قنوات أنا مسيسة بطريقة. أنا أعتقد أن يعني حسب يعني ما أراه أن الوكالة الفرنسية، وكالة الأنباء الفرنسية، وربما بعض الصحف البريطانية المعتمدة، أظن أنها من أكثر القنوات موضوعية يعني مرت علي. أما ما عدا ذلك طبعا لا، من الطبيعي قناة الجزيرة لها لها نظرة معينة. لا أريد أن أقول مسيسة، لها نظرة معينة يعني، فلنقول تريد أن تخاطب عاطفة الجمهور. بالضبط، تريد أن تخاطب عاطفة الجمهور. لما كان عاطفة الجمهور مع المقاومة في الجنوب كانت تسبح بحمد حسن نصر الله. طيب لما انقلب الأمر أصبحت الآن تبين عوارهم. وجود حتى لو كان هنالك قنوات هادفة ويعني رغما عنها تريد أن تعتمد على إعلانات تجارية وبشكل عام، والمشكلة أن هذه الإعلانات أو المنتجات تتبع لربما لشركات قد تكون يعني هذه الشركات تابعة لمصالح سياسية واقتصادية. أنا لا أريد أن أربط دائما يعني إسراء الموضوع السياسي، لا أريد أن يشغلنا بهذا الحجم. صاحب كلوس أب، معجون الأسنان، هل يتبع لي يعني لشيء سياسي؟ الله أعلم. لكن إعلان كلوس أب يهد القيم. دائما إعلان كلوس أب هو عبارة عن فتاة يغازلها شاب، يبتسمان، يقتربان، فإيحاءات جنسية. شركة بيبسي، هل هي تابعة لشركة سياسية؟ لكن تجدين إعلاناتها، أنا عندما يقول الشباب لماذا تدعو إلى مقاطعة بيبسي في الشراء، أقول لهم ليس القضية دعم أمريكي، لأنني لا أملك شيئا في يدي أن البيبسي يدعم السياسة الأمريكية أو عفوا يدعم السياسة الإسرائيلية، ولكن يكفيني ذلك الكم من يعني من النقد القيمي، من النقد القيمي في في في, في, في, في الإعلانات. إعلان يأتي بدكتورين في الجامعة، شخص يشرب البيبسي، شاب يشرب بيبسي وطالب آخر يشرب بيبسي، فيطرقان يعني العبوتين، فوقت بالدكتورين يرتطمان ببعضهما فيضحك الطلاب. أي قيمة هذه؟ قيمة أخرى لإعلان آخر لأظن سيفن أب أو شيء من هالقبيل، دكتور يشرح حالة ملل، إحدى الطالبات تخرج هاتفها فتتصل فيرن هاتف الدكتور فيخرج ينشغل بالمكالمة، فيخرج الطلاب ليشربوا سيفن أب وينتعشوا، ويلحق بهم الدكتور ليشرب معهم. أي قيم هذه؟ ما يعني إسفاف، نقد للتعليم، نقد لقيمة المعلم، نقد لقيمة الدكتور، نقد. هذا ليس بالضرورة أن يكون وراءه سياسة. هنالك أناس يريدون أن يكسبوا مالا فقط. أنا عندي بعض زملائي يعملون في شركات الجرافيك ديزاين، يقولون والله يعني نجاهد أنفسنا، معظم الإعلانات التي تأتي فيها حرام، إما إباحية، إما عري، إما إعلان لمسألة قد تكون وراءها إسرائيل. أحد زملاء يعني أحد الذين أعرفهم كان يعمل في وكالة مشهورة جدا، وكالة عالمية اسمها ساتشي أند ساتشي، يقول أن وكان يعني يتقاضى منهم يعني أجرا يعني محترما. طيب كان يقول كان الامتحان عندما أتيت بكامبين بحملة إعلانية سأتقاضى عليها أجرا كبيرا، ولكن اكتشفت أنها لإسرائيل. وكان صريحا جدا، قال يعني بقيت معي أيام أفعل لا أفعل أفعل لا أفعل أفعل. فالقضية ليس بالضرورة أن تكون سياسة، فما بالك لو كانت أصلا سياسية. فمن الطبيعي، وما بالك لو كان العاملون في القناة طابور سادس. فأصبح لدينا. هل هناك يعني من منهجية أصحاب القنوات الهادفة؟ هل يمكن أن تضع لهم منهجية يتعاملوا معها يعني في من خلالها مع كل هذا الضخ الإعلامي ليكونوا منافسين؟ أولا علينا بأمرين من مشاهداتي، أنا أقول من مشاهداتي ومن تجاربي ومن قراءاتي لما وراء الكواليس الفضائيات. أولا الاستقلالية المادية. نعم. إياك أن تعتمد على أن القناة ستأتي لك بالمال. ينبغي أن تستقل ماديا، بمعنى أن تحول أن يأتيك وقف إسلامي. نعم. يا أخي رجال أعمالنا، إلى متى سنبقى دائما الفكرة الوقفية لدينا هي مسجد أو مركز تحفيظ قرآن؟ نعم. قد تكون قناة. ليس قد يكون، أنا أطالب الآن، بل إن الشيخ القرضاوي أكثر من مرة أعلنها، دكتور طارق سويدان أكثر من مرة أعلنها، يا رجال أعمال المسلمين، يا أغنياء المسلمين، اتقوا الله في إسلامكم وأوقفوا مالكم في قناة فضائية. أولا الاستقلالية المادية. لماذا؟ لأن المشكلة إذا كان صاحب المال هو صاحب القرار. نعم. إذا كان وهذا ما يكون في الطبيعي طبعاً. يعني ومن الطبيعي أن يكون كذلك. نعم. ليس دائما. نعم. البعض الحقيقة، وأنا رأيت بعض التجارب، يأتي صاحب مال يثق بك فيقول هذا المال وأنا أبتعد، ولكن اتق الله في مالي وقدمي شيئا جيدا. فالاستقلالية المادية أولا. ثانيا، وهذا للأسف مما يعني مما يحزن، الحرفية. نعم. نحن نفتقر إلى الحرفية، نأتي للأسف ترينا كليبا إسلاميا العاملين فيه ميشيل، جون، جورج، مايكل، والاسم الوحيد ربما المسلم هو المنشد. نعم. طيب يعني أين الحرفية؟ أين شبابنا الذين أقبلوا على الإعلام؟ وهنا أتوقف في مسألة بسيطة. بالمناسبة يعني الآن يوجد أكاديمية، أطلقت أكاديمية إعلامي لتخريج شباب إسلامي، يعني لديهم حرفية إعلامية. نعم. هذا الذي كنت أريد أن أعلق عليه. الآن لسيطرة الإعلام ولسيطرة المادة الإعلامية وللبريق الإعلامي أصبح لدينا هوسا في الإعلام، هوس في الإعلام، بمعنى أصبح لدينا شباب يريد أن يتقن الجرافيكس، يريد أن يتقن الفوتوشوب، تجدينه طبيب ولكنه يريد أن يتقن الفوتوشوب، مهندس يريد أن يتقن الفوتوشوب، ممرض، صيدلاني، ما عندي مشكلة، ولكن استخدمها استخداما جيدا. أما أن يكون غاية اهتمامك أن تبدع لأنك تريد أن تكون كهوليوود، وبالتالي لا تستطيع أن تخرج كهوليوود إلا بآلية هوليوود وبما تعرضه عليك هوليوود. أنا أخي الأصغر كان يريد أن يتخصص في الإخراج. نعم. فقلت له قبل أن تقرر سأجلسك مع أناس من التخصص. فطلبت أحد المخرجين الذين أعرفهم فلم يكن موجودا، ولكن قال أنا لي زميل بإمكانك أن تذهب يعني لتجلس إليه، وكان مخرجا وكان غير ملتزم، ولكن أعجبني. قلت له أرجوك أعطه الصورة كاملة. فقال له أنت ستمر بكل شيء في كلية الإعلام، ستمثل كذا كذا، وسيطلب منك أشياء كثيرة، ولن يكون لك الحق بأن تقول أنا لا أستطيع أن أمثل مع زميلة على المسرح، أنا لا أستطيع أن أحضنها، أن أعانقها، أن أقبلها. نعم. أنا ينبغي أن تمر. فقال له من البداية إذا كان لديك مبادئ معينة فاعلم أن الطريق سيكون. نعم. صعب. ما أريد أن أقوله، ولذلك بعض. طيب دكتور، الآن ألا نحتاج يعني مثلا كونك ذكرت موضوع الإخراج، ألا نحتاج الآن مخرجين وكتاب لديهم يعني بالفعل هدف؟ نحن نريد، لأنه الدراما يعني نحن نريد الأمرين. نعم. نريد الحرفية ولكن بإعداد. سيعتبر البعض هذا ربما يعني دعاية. مركز الجزيرة الإعلامي أنا برأيي أنه يقدم رسالة سامية. نعم. لأنه يقدم التدريب الحرفي جدا. يعني بالمناسبة الذين يتدربون في مركز الجزيرة يوظفون في وكالات أنباء عالمية مباشرة. نعم. طيب، ولكن بإحاطة على الأقل ليس فيها حراما. ليس فيها إباحية، ليس فيها، يعطيك المادة الحرفية ويقول لك اذهبي وتصرفي كما تشائين. نعم. لكن المهم، ولذلك الذي يريد أن يعمل في الإعلام، الذي يريد أن يتخصص في الإعلام، الذي يريد أن يشاهد الإعلام، عليه أن يقرأ شيئا من فقه الكلمة، من أدب الكلمة. عليه أن يعلم ما هي المسؤولية التي عليه. عندما أعقد، أنا لدي دورة تدريبية اسمها فقه قراءة الصورة، أقدمها للإعلاميين. عندما أقدم لهم ماذا تفعل الصورة في الجمهور، أحدهم مرة قال لي، قال يا دكتور أنت خوفتني. قلت له ينبغي أن تخاف، ينبغي أن تشعر بالخوف. الموضوع ليس سهلا. الأمر بالضبط الأمر ليس سهل، وأنت قد تغير أمما، قد تغير أجيالا لأنك تعرض فكرة معينة. ما يحصل على الساحة يعني على ساحة السياسة الآن ما هو إلا إفرازات إعلامية. الجزيرة قادت كذا، والعربية قادت كذا، والقناة الفضائية قادت كذا. يعني من المحزن أن نقرأ أنه أثناء حرب الخليج خرجت قناة السي أن أن كان الهدف الأساسي منها، يا عام 91 الهدف الأساسي منها أن تجمع الرأي الحكومي والرأي الشعبي العام على موضوع على واحد في موضوع ما يخص قضية الكويت والعراق. والآن يعني الإعلام العربي متخبط يعني في كل الثورات العربية والقضايا السياسية. لذلك ينبغي علينا حتى يعني نخرج بنصيحة عملية، مشاهد، مخرج، منتج، منشد، مغني، علينا أن يكون لدينا يعني شيء من الفقه، شيء من العلم. نعم. يعني أنا ينبغي علي أن أعلم ما حقيقة ما أفعل. أما يعني أعطيك مثالا مضحكا. نعم. نشيدة انتشرت فترة وكانت حتى يتبادلها الناس بينهم ما يسمونها كيعني رنة هاتف. الجملة فيها خلل شرعي. الجملة وأنا الغريق فلا أرى إلا سواك لي منقذة. لاحظي. نعم. إلا سواك لي منقذة فيها يعني شرط يعني. يعني أنا لا أرى إلا غيرك هو الذي ينقذني. يا عمي، يا أيها المنشد، يا أيها الكاتب، يا أيها الملحن، ألم تستوقفكم هذه العبارة؟ تمام. طيب دكتور، يعني كنا ذكرنا المحتوى والدراما، أيضا أعود لموضوع الدراما. يعني الآن نجد هنالك دراما عربية، نعم، يعني الكثير النسبة نعم. كبيرة من الدراما تقدم لربما قيم أخلاقية تدس لمجتمعاتنا قيم أخلاقية سلبية، ولكن هنالك دراما عربية بالفعل قدمت شيء هادف وقوي جدا. يعني تطرح كثير من الجدل حول هذا الموضوع، موضوع الممثلين، موضوع هل يمكن قضية يعني الصحابة؟ أن يقدم نعم يعني خصوصا قضية الصحابة. نتكلم بمنظور نعم. نفسي نعم. المنظور الشرعي هذا نعم. أنا ضد هذا الأمر لسبب، ضد أن يأتي ممثل أن يقدم نعم. شخصية صحابي ممثلة أمامنا. لماذا؟ نعم. لأن الخيال الإنساني أكثر اتساعا من محدودية النظر. بمعنى عندما أقرأ عن شخصية عمر بن الخطاب فأترك الخيال لنفسي في أن أتخيله بأي نعم. شكل. عندما يحدد عمر أمامي بشخص معين انخدش هذا الخيال لدي نعم. وحجم. إضافة إلى أنني قد أكذب. مسلسل عمر الخطاب أنا شاهدته كاملا. طيب لا لم أشاهده كاملا، يعني أظن شاهدت حوالي 20 حلقة منهم. هل يعقل وأنا لا أدري كيف فاتت نعم. المخرج المتميز حاتم علي نعم. والكاتب المبدع الإسلامي دكتور وليد سيف نعم. كيف فاتهم أن يقدم أبو بكر الصديق في أولى الحلقات وهو في حينها لم يتجاوز 40 سنة وهو بشيبة نعم. ورجل اللي هو الممثل السوري غسان يعني مسعود خلل في البحث لربما أو نعم. لا لا ليس، أنا على يقين أنه ليس نعم. لأن نعم. دكتور وليد سيف أنا أعرفه شخصيا هو مهني جدا نعم. ولكن كيف فاتتكم هذه؟ لكنني عندما سأل دكتور وليد سيف قال لي أنا أعطي السيناريو وبعدها لا علاقة لي بالأمر نعم. المخرج هو الذي يحدد الأمر. طيب قضية مقابلات وحشي وبلال بن رباح والحديث بينهما عن العبودية والإسلام في مكة، أنا أعرف الرسالة الرائعة التي أراد الدكتور وليد سيف أن يقدمها، ولكن هذا كذب على التاريخ نعم. سيظن الجمهور، سيظن ابني وابنتي وأبناء الجيران وأبناء أن وحشي كان في مكة يسهر ليلا مع بلال ويتكلم معه نعم. هذا أنت تكذب على التاريخ الحالة الوحيدة. سيقول بعض يا دكتور ولكن فيلم الرسالة انظر ماذا فعل. نحن نتكلم بغير علم. أين الإحصائيات التي تقول أن فيلم الرسالة تسبب في إسلام كذا وكذا؟ ليس ثمة، لكننا فرحون طبعا جزا الله خيرا. جزا الله خيرا تأثيره الإيجابي يعني للفيلم. له تأثير إيجابي نعم, نعم. وأقول جزا الله خيرا ورحمه وغفر نعم. له مصطفى العقاد الذي افتقدناه. أنا بكيت عندما توفي هذا الرجل لأننا افتقدنا حرفية وشيء من الصدق، يعني شتان بين عملقة مصطفى العقاد وأقزمة يوسف شاهين، شتان بين شخص يحمل نعم. رسالة وبين شخص لديه حرفية فقط. لكن المشكلة أعود فأقول لقضية الصحابة، لعلك تذكرين عندما تحدثنا عن التفكير والعقل، المدخلات عندما تدخل لا تدخل وحدها، تدخل معها أشياء كثيرة. الذي يدخل في تصوير عمر وتصوير بلال وتصوير عبد الله بن عباس وتصوير نعم. الحسن والحسين وتصوير علي بن أبي طالب، حتى أن من المآخذ الذي أخذت على مسلسل عمر نعم. أن علي بن أبي طالب أتي به بالرسم الشيعي، الرسم التي يتداولها الشيعة على أنها هي علي بن أبي طالب. أين المشكلة هنا؟ أن المدخل عندما يأتي لا يأتي منفردا ولا يأتي بريئا. هذا الشاب هذا الطفل سيربط الصورة التاريخية بهذا الشاب بهذا الممثل، وهذا الممثل إذا شاهده فيما بعد في موقف آخر سيصبح لديه نوع من ال... طيب يعني... مسألة أخرى، يعني على سبيل المثال بعض المسلسلات التاريخية التي أبدع أيضا وليد سيف وحاتم علي في تقديمها، في مثلا رباعية الأندلس، نعم. يعني على الرغم أنها متميزة جدا حوار وتمثيل وإخراج، ولكن كان فيها تجاوزات كثيرة. ولكن كان فيها تجاوزات طبعاً. يعني هل هذه تؤثر طبعاً. يعني هل يعقل طبعاً. يعني قبولك للأمر، قبولك نعم. للأمر يعني قبولك لأن يكون هذا اسمه إعلام نعم. إسلامي أو على الأقل إعلام محافظ قيمي نعم. طيب لا، لأن البعض يعني دكتور وليد سيف لأنه إسلامي نعم. وإن كان هو أحيانا يعني لا يحب أن نعم. يوضع تحت هذه النظرة، لكن البعض سيراه يعني إسلاميا مع وجود الجواري والعري والرقص سيأتي المشاهد ليقول إذن يعني هذا هو الإعلام الإسلامي، ما المشكلة في ذلك؟ ها قدمنا إعلاما نعم. إسلاميا بهذه الطريقة، هذه مشكلة. أنا دائما أعطي مثال، لكن هو بالمناسبة لم يندرج أبدا تحت مسمى الإعلام الإسلامي، مجرد مسلسل وقدم للناس مسلسل تاريخي. دكتور وليد سيف طالما أنه دخل اسمه في المجال هو غير معروف، لا أنا يعني من المتابعين له ولا أعرف أنه يعني يندرج تحت الفكر الإسلامي. ماذا تعرفين عن دكتور وليد سيف؟ لا أعتقد يعني ماذا تعرفين عن دكتور وليد سيف؟ حياته الشخصية لا أعرفها، لا لا ليس بالضرورة أن يعرفها. نعم. دكتور وليد سيف نعم. الذي يعرفه عن قرب يعرف أنه كان يساريا فأسلم مثل دكتور عبد الوهاب المسيري، فإذا هو كان في يوم من نعم. الأيام كذا. دكتور وليد سيف الذي يكتب المسلسلات الآن هو الشخص الذي كان يدير نعم. برنامج منبر نسيت في قناة إقرأ نعم. برنامج إسلامي يستضيف نعم. مشايخ، منبر الحوار كان أظن كان شيء نعم. منبر الحوار قبل أكثر من 10 سنوات، إذا قناة إسلامية نعم. ورجل نعم. إذن هو إسلامي، هو في السب كونشس عندي نعم. إسلامي، في الذهنية التي لدي إسلامي، وإن وضع في قناة يعني في قناة غير إسلامية نعم. وإن كان في الـ NBC، ولكن أنا عندما أراه، بل إن بعض الشباب الذين أعرفهم ممن لا يتابعون نعم. التلفزيون لم يبدأوا بمتابعة المسلسلات إلا عندما دخلها دكتور وليد سيف نعم. لماذا؟ لأنهم يرونه إسلامي ويرون أن ما قدمه فيه صبغة إسلامية. سأعطي مثالا فقط على قضية مشكلة آخر مثال دكتور. طيب آخر نعم. مثال، وهو مثال سيء للأسف. فيلم المصير نعم. الذي قدمه يوسف شاهين نعم. جاءني شخص في يوم من الأيام وقال لي ها يعني ليس لديكم حجة الآن، الرجل قدم تاريخا إسلاميا وابن رجل وكذا. قلت له لكن فيه مغالطات الفيلم حضرت نعم. قلت الرجل أظهر زوجته متبرجة نعم. وابنته متبرجة وابنته يقبلها الغادي والرائح نعم. وقدمه لا يستطيع أن يتكلم بجملة مفيدة عندما مات أو عندما قتل المغني الذمي النصراني في يعني في الحانة. واللغة يعني عدا عن نعم. دعك من اللغة، ولكن حتى عندما جلس في العزاء لم يستطع أن يقدم موعظة في الموت، وإنما نظر حوله في الحانة التي كان يديرها بين قوسين ذميون، وفيها غناء ورقص، وفيها تعرف ابن الخليفة على بنت أصحاب الحانة وحملت منه سفاحا. هذا كله لم يستطع أن يعلق عليه ابن رشد، واكتفى بأن يغني معهم علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. دكتور من هنا نعم. على أي أنا أريد أن أقول نعم. هذا مثال لضرورة أن نعقل. آخر حلقة قبل رمضان لمادة فن الحياة، الحلقة 102، ولمن أراد موجودة على اليوتيوب نعم. كانت عن تطبيقات عقلية، كيف نعقل ما نقرأه، كيف نعقل ما هو مسطور أمامنا، ما نتلقاه. ينبغي هذه نعم. الأمة لن تعود إلى الصدارة إلا إذا حققت إقرأ نعم. إلا إذا حققت حقيقة آلية جميل. العقل فيما يعني إذا من هنا دكتور نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. طيب. يعني كل ما نرجوه من القائمين على المؤسسات الإعلامية سواء كانت العربية أو الإسلامية أن يكون لديهم بعض المنهجية العلمية على الأقل في التعامل مع ما يقدمونه، وأيضا نرجو من المشاهدين أن يكون لديهم بعض المنهجية العقلية يعني في التعامل مع الصورة التي تقدم. شكرا لكم على حسن المتابعة، تابعونا في حلقة أخرى ندخل فيها في ملفات خاصة في المرأة تحديدا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.